الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. لا نزال نتابع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد توقف بنا الحديث عند السرايا والغزوات. نقرأ ما ذكره المبارك فوري رحمة الله عليه، ثم نقف على العبر والعظات والفوائد من سيرته عليه الصلاة والسلام. تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين كانوا آخذين بالحيطة والحذر من بداية أمرهم، وذلك بالحراسة والبيات مع السلاح. قلنا بأن قريش حرضت المشركين وحرضت اليهود ضد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ الحيطة والحذر مما تمكر به قريش. فلما نزل الإذن بالقتال أخذ رسول الله يرتب البعوث والدوريات العسكرية، ويؤمر عليها أحد من أصحابه وهي المسمى بالسرية، وربما خرج فيها بنفسه وهي المسمى بالغزوة. يعني إذا بعث مجموعة من الصحابة يراقبون حول المدينة فهذه سرية، وإذا خرج هو في المجموعة هذه المجموعة العسكرية، إذا خرج ليحتاط حتى لا تهاجمه قريش فهذه تسمى غزوة. إذا خرج النبي في مجموعة فتلك غزوة، وإذا بعث الصحابة لوحدهم تسمى سرية. يريد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك استكشاف حركات العدو وتأمين أطراف المدينة. كان يخرج بمجموعات ليستكشف ويكون على يقين مما تفعله قريش، حتى لا يباغت، حتى لا يخدع، وحتى يؤمن أطراف المدينة، وحتى لا يؤخذ المسلمون على حين غرة. الأمر الثاني، يريد النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الغزوات ومن خلال هذه السرايا أن يضغط على قريش فيتعرض لقوافلها، يعني يهجم على قوافلها إذا مرت قريبا من المدينة المنورة، حتى يشعروا بالخطر على تجارتهم وأموالهم وأنفسهم. فإما أن يفيقوا من خداعهم ومكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسالموا المسلمين، يعني يدخلوا في السلم مع المسلمين ويتركوهم على حريتهم في نشر الإسلام والعمل، وهذا غاية ما كان يتمنه المسلمون. المسلمون أرادوا أن قريش أن تنأى بنفسها عن محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بقت قريش لا تريد تحارب فهو النبي صلى الله عليه وسلم لا يهتم بها، أو يختاروا طريق الحرب والقتال فيخسروا أولا طريق تجارتهم. وإذا اختاروا الحرب والقتال يعود النبي صلى الله عليه وسلم يهجم على القوافل التي تمر قريب من المدينة، أو حتى تكون بعيدة من المدينة يهجم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت تمر القوافل كانت تمر بأطراف المدينة، ويلقوا ثانيا جزاء شرهم وعدوانهم بإذن الله ونصره لعباده المؤمنين. وهذا الذي وقعت الإشارة إليه في كلامه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقد اتفاقات مع بعض القبائل التي تريد السلم والأمان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أراد أن يقاتله سيقاتله النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض القوافل ستدخل في اتفاق مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم هو إبلاغ رسالة الله ونشر الدعوة قولا وعملا. هذا الشيء كله خلاه يكون مجموعات عسكرية تدافع عن المدينة حتى يحمي الدعوة، لأن إذا ما عندكش قوة، إذا لم يكن لك قوة لا يمكن أن تنشر دعوتك، لأن قريش ستمنعك. كان لابد أن يظهر لقريش لأن له قوة يستطيع من خلالها أن يدعو إلى الإسلام، فمن تعرض له حاربه. أول سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم تسمى بسيف البحر، بعثها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت قريبة من الساحل قريبا من الساعة. بعثها النبي في رمضان في السنة الأولى من هجرة، وجعل أميرا عليها حمزة بن عبد المطلب، وكانوا 30 رجلا من المهاجرين. 30 رجل من المهاجرين خرجوا في سرية. قريش تأتيها الأخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يخرج في جيش مصغر هنا وهنالك، وقد وصلوا حتى بلغوا الساحل، ساحل البحر الأحمر، البحر الأحمر من ناحية العيف، واعترضوا قوافل قريش قادمة من الشام. قوافل قريش اللي جاية من سوريا اعترضوها في الطريق، وكان عليها أبو جهل في 300 رجل. فاصطف الفريقان وكاد يقع القتال، المسلمين اصطفوا صف والأعداء اصطفوا صف وكاد يقع القتال، لكن توسط مجدي بن عمر الجهني فانصرف الفريق. واحد دار بيناتهم واسطة باش كل واحد راح حالة. كانت هذه السرية أول عمل عسكري في تاريخ الإسلام. إذن سرية تسمى سيف البحر هي أول عملية عسكرية قام بها النبي صلى الله عليه وسلم ضد قريش، رغم ما وقع فيها قتال، لكن قريش أصبحت ثارة بأن المسلمين أصبح لهم قوة، أصبحت لهم دولة، أصبحت لهم قوة، أصبحت لهم منعة، فهم يحمون أنفسهم. بالأمس كانوا يدعون ويتلقون الضربات، بالأمس القريب قبل الهجرة كانوا يدعون للإسلام ويتلقون التعذيب والتنكيل، الآن أصبحت لهم دولة، أصبح لهم جيش، أصبح لهم مكان يأوون إليه، وأصبحوا الآن مرحلة ثانية، مرحلة أخرى. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قام بزوج حوائج. لما وصل المدينة قام ببناء المسجد، لأن المسجد في تربية القلوب، تربية النفوس. المسجد كان تعقد فيه أولياء الحرب، وأن المسجد كان هو منه يعطي النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الأوامر، أنت الجيش هذا تروح منا، أنت تروح منا، أنت تروح منا. الجيش كان مكان تاع تدريب، الجيش كان محكمة عسكرية، كان محكمة على القضاء بين الناس وفصل الخصومات. المسجد كان كل شيء. المسجد هو كان قصر حكومة، هو كان كما نقولوا مركز التدريب، هو كان لوكارتي جنرال تاع العسكر. هو كل شيء المسجد. ما كان فقط تربية القلوب، كان تربية القلوب والعقول وتنظيم المجتمع وتهيئته في مجالته كذا. وذلك النبي بدأ ببناء المسجد. الأمر الثاني اللي قام به النبي صلى الله عليه وسلم المؤاخاة بين الأوس والخزرج اللي كانوا يتضاربوا بزاف، ثم المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، لأن لا يمكن أن تدخل معركة بصفوف متفرقة. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يجتمع المهاجرون والأنصار، إلى درجة أن أمرهم بأن يتوارث، اسم المهاجر يورث الأنصاري والأنصاري يورث المهاجر. هذه بقت مرحلة وهم يتوارثوا بيناتهم مدة معينة، ثم لما المهاجرين أصبح لهم أموال خلاص ما حبس التوارث بين أنصار المهاجرين، حبس التوارث. ثم أرسل في ذي القعدة سعد بن أبي وقاص في 20 رجلا من المهاجرين إلى قريب من مكة، قرب حتى المكة منطقة رابغ. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى الأبوار أو ويدان في صفر سنة 2 للهجرة في 70 رجلا، فلم يلقى أحدا، وعقد ميثاق الأمن والتناصر مع عمر بن مخشل الضمري، وكان أول غزوة خرج لها صلى الله عليه وسلم. لاحظوا 30 20، الآن يخرج في 70 النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج في 70. ثم خرج إلى بواط من ناحية رضوى في ربيع الأول سنة 2 للهجرة في 200 من المهاجرين. شوف كان في 30 20 70، الآن يخرج في 200، فلم يجد أحد. وفي نفس الشهر أغار كرز بن جابر الفهري على مراعي المدينة وساق بعض المواشي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه إلى صفوان من ناحية بدر في 70 رجل مهاجرين، ولكن كرز أفلت ونجح في الفرار. هذا رجل من الكفار خدشوا المواشي، سرق المواشي تاع المسلمين، النبي خرج يجري وراه في 70 رجل مهاجرين، ولكن رجل أفلت. ثم خرج النبي في جمادة الأولى سنة 2 للهجرة في 150 رجلا أو في 200 من المهاجرين، يعترض قوافل قريش الذاهبة إلى الشام، ولكن فرت منه. هذه كلها مولى عز وجل يقول، وكان الحديث في آخر يوم من رجب وأثار المشركون رجب. هذه نتوقف عند القصة، هذه لابد أن نقف عندها وانتبهوا جيدا. بعث النبي في شهر رجب سنة 2 الهجرة عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخل منطقة بين مكة والطائف في 12 رجلا من المهاجرين ليأتوا بخبر قوافل قريش. بعث النبي هذا جحش عبد الله بن جحش بعته في 12 جندي يتحسس أمر قريش يأتوه بالأخ وبعتهم مش يجيبوا الأخبار فقط لكن هذا 12 هجموا على قريش فقتلوا رجلا ودوا زوج أسرى زوج بريزوني ودوا لهم الجماع وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يرضى به فأطلق الأسيرين وأدى دية المقتول. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اقتلوا قال لهم روحوا جيبوا لي الأخبار قريش فقط. هذه الحادثة ستستغلها قريش لأن رجب ماذا يعتبر الشهر هذا من الأشهر الحرم ذو القعدة ذو الحجة رجب محرم يعني هذه الأشهر لا يجوز فيها قتال عند العرب فلما المسلمون يعني قاتلوا فيها أرادت قريش أن تستغل فرصة فتقول انظروا هذا النبي انظروا هذا الرسول لا يعطي للأشهر الحرم قيمة. قالوا له ما يعطيش حبوا يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انظروا هذا النبي وهذا اللي يدعي النبوة ويدعي كذا لا يعطي للأشهر الحرم قيمة. وكان الحادث في آخر يوم من رجب والحقيقة أن أولئك 12 نفر اختلط عليهم هل هم في رجب أم في شهر آخر لأن كان آخر يوم من رجب ويدخل شهر وداخل ماشي مش أشهر الحرم. فأثار المشركون ضجة بأن المسلمين انتهكوا حرمة الشهر الحرم. قريش استغلت الفرصة قالت المسلمين ما يعطوش قيمة للأشهر الحرم فأنزل الله القرآن توشك المولى عز وجل الآية يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. المولى عز وجل أجاب قريش يا قريش يا من تتحدثين عن الشهر الحرام أين كنت لما أخرجت النبي صلى الله عليه وسلم من بيت الله الحرام أين كنت لما صددت عن سبيل الله أين كنت لما كفرت بالله تبارك وتعالى. قال هذه الأمور اللي درتيها إخراج النبي صلى الله عليه وسلم والكفر بالله أشد مما وقع فيه عبد الله بن جحش. المولى عز وجل أجاب قريش أنت لست أهلا لتعطي دروس للمسلمين يا قريش. هذه القضية كما صارت مرة في أفغانستان لما الطالبان انتصروا وسيطروا على أفغانستان كانت كاين أصنام كبيرة أصنام عظيمة كان بعض الهنود وبعض البوذيين إذا مروا هذه المنطقة في أفغانستان يروحوا يتعبدون الأصنام يسجدون لها ويستغيثون بها. فقررت الطالبان بأن يحطموا تلك الأصنام داروا لها الديناميت وحين يفجروها وفجروها. العالم الأوروبي والعالم الأمريكي كلهم بدأوا يتهمون الطالبان بأنهم ناس لا يعطون للعلم قيمة لا يعطون للآثار يعني آثار لا يعطونها قيمة ناس متخلفون ناس جهلة ناس كذا. هم كانوا قتلوا في العراق هذه الفترة كانوا قتلوا في العراق شهرهم يرموا القنابل قتلوا العباد وزعم أخذتهم الغيرة على الحجر نفس الشيء نفس العملية هم قتلوا العباد ودمروا بلاد كامل العراق وقالوا باللي عندها أسلحة الدمار الشامل بعد ما لقوا ما كاين والو بلاد كاع قتلوها هلكوا أهل السنة. وبعد جاو زعما يتكلموا غادتهم الأصنام زعما الأصنام مشكلة حجر غادتهم والعباد يقتلوا فيها نفس العملية. قريش أيضا أرادت أن تقول إن المسلمين لا يحترمون الأشهر الحرم لأنهم قتلوا واحدا وأسروا اثنين ثم النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم الدية هذاك اللي قتلوه فعلهم الدية والأسيرين طلقهم. ورغم ذلك قريش أرادت أن تستغل الفرصة بأن المسلمين لا يعطون للدين قيمة ولا للأشهر الحرم حرمة ولا قيمة. فأجابهم المولى عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير نعم فيه قتال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من فتنة. ثم خرجت الناس من ديورهم وعذبتهم وقتلتهم، ولا يزالون ربي قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وفي شعبان نحن هم غلطوا بين رجب وشعبان، هم عبدهم رهوا فيه أول يوم من شعبان وما كانوا في رجب. وفي شعبان سنة ثانية حول الله القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. في شهر شعبان سنين للهجرة تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وكان ذلك مما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتظره. نبي ما كانش حاب يتجه لبيت المقدس لأنها هي قبلة اليهود، قبلة اليهود. وقد انكشف بذلك بعض المخادعين والمنافقين واليهود الذين دخلوا في الإسلام زورا فارتدوا وتطهرت صفوف المسلمين، غير شافوا المسلمين تغيروا على القبلة جبدوا روحهم. قد يقول قائل المسلمين كانوا في البداية يتجهون إلى الكعبة، لماذا أمرهم الله عز وجل أن يتجهوا إلى بيت المقدس؟ علاش قالوا يتجهوا للقدس؟ مولى عز وجل في كتابه العزيز أراد أن يكون المسلمون، أراد أن يكون اتجاههم إلى بيت الله الحرام عن اتباع وليس عن تقليد الآباء، لأنهم كانوا يقلدوا الآباء في الجاهلية، دائما كانوا يتجهوا الكعبة. اللي دخلوا في الإسلام بقوا على هذه العادة يتجهوا في الكعبة. والله عز وجل حب يشوفهم هل إذا قال لهم اتجهوا إلى هذه المنطقة يتجهون أم لا. وكذا كانوا متمسكين بالآباء والأجداد، إذا كانوا متمسكين بالآباء والأجداد سوف لن يتجهوا إلى بيت المقدس، رغم أن الله قال لهم اتجهوا إلى بيت المقدس. يقول لك لا يبقى خلينا نبقى في الطريق. أما إذا كانوا يتبعون الله والرسول فإذا قال لهم اتجهوا من هنا يتجهوا. المولى عز وجل أمرهم أن يتجهوا إلى بيت المقدس لينظر هل اتجاههم إلى الكعبة عن اتباع لله والرسول أو اتباع للأجداد والآباء. فلما اتجهوا قرابة منهم من يقول 6 شهور، منهم من يقول أكثر، اتجهوا بيت المقدس. بعد ذلك ربي عاود رجحهم بيت الله الحرام، لكن هذه المرة لما اتجهوا بيت الحرام اتجهوا عن اتباع لله والرسول وليس تقليدا للآباء. والدليل أنهم حينما قالهم اتجهوا بيت المقدس اتجهوا. ربي قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجه بيت المقدس صح، كان يرفع راسه ويقول يا ربي عود ارجعني بيت الله الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. عود رجعك بي ورجعوا. وذلك كان المسجد في المدينة مسجد يسموه ذي القبلتين، فما كانوا يتجهوا بيت المقدس عودوا داره. غير نزلت الآية النبي دار وما داروا معه، الصحابة ما يسألون النبي عاود التفت البيت المقدس بيت الحرام التفتوا معه. هذا الاتجاه عنده معنى. أول أن المسلم يسلك الطريق جد على الآباء، لا يقلد الآباء وإنما يتبع الكتاب والسنة. هذه العبرة الأولى. العبرة الثانية تغيير القبلة وتخصيص المسلمين ببيت الله الحرام يريد أن يقول الله عز وجل للمسلمين أنتم أمة متميزة، أنتم ما راكم لا يهود لا نصارى، حتى الاتجاه اتجاه تاعكم خاص، ما تتجهوش اتجاه تاع اليهود، تتجهوا اتجاه تاعكم خاص. فأنتم أمة لها أهداف لها غايات لها اتجاه لها أخلاق لها تقاليد لها تصور لها أفكار، ماشي كما باقي الأمم. حب الله عز وجل يميزنا. علاش النبي صلى الله عليه وسلم يقول جزء الشارب واعفوا عن اللحى خالفوا اليهود؟ لأن اليهود يطيلون الشوارب، اليهود يطولوا الشوارب، احنا أمرنا بأن نقص الشارب أو أن نحفيه، يا إما نحفي واقع يا إما نقصه ونعفي اللحية على مش مخالفة لليهود. لماذا اليهود يصومون السبت؟ احنا أمرنا أن لا نفرد الصوم، أن لا نفرد السبت بالصوم حتى نخالفه، صوموا يوما قبله أو يوما بعده باش يعلمنا الإسلام بأننا نحن أمة متميزة عندنا خصوصية ما نتبعو حتى واحد. الناس يتبعونا صح، احنا ما نتبعو حتى واحد، احنا نتبعو لأوروبا وأمريكا نتبعوها في التكنولوجيا لي سيونس، لي سيونس اكزاكت ماشي لي سيونس هيومان، ماشي العلوم الاجتماعية، ما نتبعوهمش العلوم الاجتماعية، نتبعوهم لي سيونس اكزاكت، المات والفيزيك، المات والفيزيك والبناء وبداو من الأورديناتور وبداو من الإنسان، ما نتبعوهمش حاجة أخرى. احنا أمة قائدة ولسنا أمة منقادة، أمة متبوعة ولسنا أمة تابعة. تبعوش الناس ليس تبعونا، عن الكتاب والسنة الناس تبعنا في أي حاجة، لا في مشطة لا في لبسة تبعون في حاجة. إذن هذا هو الهدفين. علاش نحن أمرنا ألا نحتفل برأس السنة الميلادية؟ علاش أمرنا ألا نحتفل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أبدلكم بعيدين، كانوا عيدين في الجاهلية، عيد الفطر وعيد الأضحى. أبدلكم، الإبدال يقتضي إلغاء ما سبق. الإبدال نقول أنا بدلت هذا الكتاب واحد آخر، هذا خلاص مش نستعمل، هذا الإبدال. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أبدلكم بعيد، كانوا يعيدون قديما في الجاهلية عيد الفطر وعيد الأضحى، ما عندك عيد آخر. غزوة بدر الكبرى، نقرأ كلام على غزوة بدر ثم نراح تأتي. لاحظوا باللي قبل غزوة بدر كانت غزوات صغيرة، وكانت آخر سرية عبد الله بن جحش، يعرفنا القصة بتاعها، ولقريش حبت تستغلها باش تشوه المسلمين، ولكن الله عز وجل أنزل قرآنا يبين بأن ما تفعله قريش خطير جدا، وليس لها الحق في أن تتكلم، لأن هي ظلمت واعتدت وكفرت وتجاوزت، فليست هي التي تتكلم عن الأخلاق أو تتكلم عن الحقوق أو تتكلم عن الحريات، هي غير ما تتكلمش قريش، لأنها قتلت الناس وأخرجتهم وكفرت، فليس الحق في أن تتكلم. مثل ما أمريكا اليوم، أمريكا ليس الحق أن تتكلم لا عن الديمقراطية ولا تتكلم عن حقوق الإنسان ولا عن الحريات، لأن هي ما لا تحفظ لا حرية ولا حقوق ولا شيء من ذلك. واليوم انكشف أمرها. غزوة بدر الكبرى هي أول معركة فاصلة بين قريش والمسلمين، وسببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالمرصاد للعير التي فاتته إلى الشام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد قافلة أبي سفيان اللي كانت عامرة بالتجارة، وحتى يستفيد المسلمون جزءا من أموالهم التي حينما أخرجوا أخذوها منهم، فكان راح يهجم على قافلة أبي سفيان. لكن أبو سفيان معروف بالحنكة والذكاء والفطانة، فاستطاع أن يأخذ طريقا على الساحل ففر بالقافلة. هنا وبعث برسالة، أبو سفيان بعث برسالة إلى قريش، ألا إني قد نجوت فلا تخرجوا، لأن قريش لما سمعت المسلمين راح يهجموا على القافلة خرجت قريش، خرجت في 1014 بالأسلحة وكل شيء، يعني وبالأكل وبالراقصات وكل شيء. فلما أبا سفيان بعث لهم قالوا أنا خلاص القافلة سلكت، ما كان لا تكملوا. وش قالوا قريش؟ قالوا والله لنأتين بدرا، بدر هذه 150 كيلومتر على المدينة وراهي على 500 كيلومتر على مكة، ما شوف وين جاوا، جاوا من مكة حتى البدر. قريش قالوا والله لنأتين بدرا ونذبح الجزور وتغني القيان، مغنيات يغنوا، ونقاتل المسلمين حتى يهاب، أتسمع بين العرب فيهابوننا؟ قال يسمعوا بين كاع القبائل يعود يخافوا منا كامل، رغم أن القافلة سلكت لكن أبوا إلا أن يأتوا. وخرج المسلمون في 300 ونيف من الرجل، يعني 310 عندك خرج، خرج رسول من المدينة يريد بدرا، وهو موضع على بعد 155 كيلومتر جنوب غربي المدينة، تحيط به الجبال الشواهد، وليس فيه إلا ثلاث منافذ، عنده ثلاث خرجات، منفذ في الجنوب وهو العدوى القصوى، ومنفذ في الشمال وهو العدوى الدنيا، ومنفذ في الشرق قريبا من منفذ الشمال. وكان هذا الطريق هو الطريق الرئيسي بين مكة والشام، يمر من داخل هذا المحيط، وكان فيه آبار ونخيل، وكان تنزل القوافل وتقيم فيه ساعات وأيام، هذا بدر الناس تنزل فيه وتشرب وتأكل، فكان من السهل جدا أن يسد المسلمون هذا المنافذ، يعني يغلقوا تلت رقان وقريش تضطر إلى الاستسلام. وكان من لوازم هذا التكبير أن لا يشعر أهل العلم بخروج المسلمين إطلاقا حتى ينزلوا ببدر على غرة. ولذلك سلك أول ما سلك طريقا آخر غير طريق بدر، ثم تأنى في التقدم إلى جدة. النبي صلى الله عليه وسلم أطل أوامر بأنه ما يلزم حتى واحد يثقلهم باللي رايحين للبدر، لأنه راح يغلق تلقان يغلقها. ولكن تأخر الوصول، تأخر قليلا في الوصول. أما عرق قريش فكان قوامها ألف بعير بأموال لا تقل عن 50,000 دينار، وكان رئيسها أبا سفيان ومعه نحو 40 رجلا. كان أبو سفيان في غاية هذه القافلة، القافلة كان فيها 1,000 بعير. حتى علم بخروج المسلمين المدينة وهو على بعد غير قليل، فحول اتجاه العير إلى الغرب وسلك طريق الساحل لينجو بالقافلة، واستأجر رجلا يخبر أهل مكة بخروج المسلمين بأسرع ما يمكن. شو أبا سفيان بدا طريق واحد أخرى وبعث واحد يخبر قريش، فلما بلغهم النذير أسرعوا بالخروج، ولم يتخلف إلا أبو لهب، وجمعوا القبائل وخرجوا. ولما وصل هذا الجيش إلى الجحفة بلغتهم رسالة أبا سفيان. الجحفة 70 كيلومتر تقريبا ولا 80 ولا على مكة، يعني جاهم الخبر قبل ما يتحركوا بالذات، يعني قدروا يولوا لكن أبوا الرجوع. لكن أبا ذلك أبو جهل استكبارا ونخوة، فلم يرجع. أشار عليهم بذلك حليفهم ورئيسهم الأخنس بن شريك الثقفي، فواصلوا سيرهم حتى نزلوا قريبا من عدول، نزلوا إلى بدر وراء الجبال المحيطة ببدر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد علم بخروج أهل مكة وهو في الطريق، فاستشار المسلمين. هنا نقف وقفة. النبي كيسمع قريش خرجت شاور المسلمين، لأن أول المسلمون خرجوا من أجل غنيمة، خرجوا من أجل قافلة أبا سفيان، الآن راح تكون قتال. لما تهجم على قافلة فيها حراس استقلال تغلبها بسهولة وتدي الغنائم، لكن هجت قريش بألف وأربعتاش رجل مدججة بالأسلحة وكل شيء. مسألة تغير. فالنبي حرص على أن يستشير الصحابة، فقام أبو بكر فتكلم كلاما حسنا، ثم قام عمر فتكلم كلاما حسنا، ثم قام المقداد فقال والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. فأشرق وجه رسول الله. هذا المقداد طمأن النبي صلى الله عليه وسلم، طمأن النبي صلى الله عليه وسلم. قال له أبا بكر تكلم كلام ما شاء الله، عمر تكلم كلام ما شاء الله، المقداد تكلم كلام، قالوا أنا معك، تروح على اليمين الروح وعلى الشمال الروح وعلى كما تروح الروح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بقي يكرر يا قوم تشير عليه. لماذا يا ترى؟ خلاص هو أبو بكر الصديق تكلم وعمر تكلم والمقداد تكلم، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يصر ويقول يا قوم أشير عليه؟ فقام سعد بن معاذ من أهل الأنصار، لأن الأنصار إذا تشفاوا في بيعة العقبة الثانية بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته وحمايته كما يحمون أنفسهم وأولادهم في المدينة، يحمونه داخل المدينة، لكن بدر في على 160 كيلومتر ما اتفقوش معه على هذا، وما اتفقوا عليه يحموه، إذا كان مريح في المدينة يحموه ويدافعوا عليه. فهو يريد أن يسألهم هل أنتم معي تدافعون عني خارج المدينة أم لا؟ لأن ممكن واحد يقول لك أنا يا أخي تفهمت معك في المدينة ما تفهمش معك خارج المدينة، هذا هو الاتفاق تاعنا. فقام سعد بن معاذ رئيس الأنصار، هذا سعد بن معاذ كان هو يمثل رئيس الأنصار، النبي كان يحب يعرف رأي الأنصار، مهاجرين على باله قالوا له رانا معاك، صح الأنصار أحب يعرف رأيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل معركة بدر بجيش متفق شيء بجيش مختلف، لأن لو تدخل معركة بجيش مختلف بجيش متفرق راح تنهزم، كان لابد أن يعرف رأي الأنصار. قال سعد بن معاذ كأنك تعرض بنا يا رسول الله، راك تقصدنا، راك تقصد فينا، كأنك تعرض بنا يا رسول الله، فهو الذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما يتخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. إن للصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. وقال فيما قال: والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك. فسر سعد بن معاذ هذا رئيس الأنصار، قال له: شوف حنايا بايعناك، مشينا قضية المدينة، بايعناك وين تروح؟ ولو كان تدخل بنا البحر ندخل معك. فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأن الآن وارتاح، بالجيش بالأنصار والمهاجرين كلهم معه في هذه المعركة التي سيدخلها ضد قريش. وصلها في نفس الليلة التي وصل فيها المشركون، نفس الليلة اللي وصلوا فيها المشركون وصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ديكتاتوريا، ولم يكن مستبدا، لأن الله عز وجل قال لنبيه: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. جاءه الحباب بن المنذر، شوف أدب الصحابة، أدب كبير، قال له: يا النبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذا المكان. جاء الحباب قال: يا رسول الله، هل المكان هذا اللي نزلت فيه أمر من الله أم الرأي والخديعة؟ البلاصة اللي نزلت فيها هل جاء أمرك ربي تحبطها هنا ولا تركت هذه الخطة تاعك؟ قالوا: النبي هذا أمر خديعة، يعني الرأي والخديعة، يعني هذه الخطة تاعي هذه. قالوا: ليس المكان بالمكان. قالوا: البلاصة هذه ما تليقش. قالوا: لازم نتقدموا بحيث نجعلوا الماء في جهتنا، الماء يكون في جهتنا ما يكونش في جهتهم. قال: فإذا تقدموا، قال: نحن نشرب ونسقي ونرتوي، فإن أرادوا الماء جاءوا إلينا فقتلناهم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي الحباب بن المنذر، اختبر رأيه. لذلك قيل: ما خاب من استشار. في كل ميدان كاين ناس مختصين، يتعلم المسلم يستشير من له باع، من له تجربة، من له اختصاص. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في الدين كاين العلماء، في الطب كاين الأطباء، في البناء كاين جيني سيفيل، كل حاجة عندها اختصاص. ما راحش انا نسقسي خباز وتعرف لي كاش نسقسي خباز يقول لي: ضرب لك، ضربت جوج كرواسون تبرك حبيبي، بيع الكرواسون يقول لي: ضرب ثلاثة كرواسون اليوم وضرب جوج بينية تبرك. انا ما راحش نسقسي هو، بديت لكن تلقى احنا عندنا خباز ويفتي، عندنا جزار ويفتي، يفتي في مسائل خطيرة. انا مرة في رمضان خلي واحد قال لي: انا حبيت، قال لي: كي تصلوا التراويح، قال لي: ماذا بيا حبيت نصلي في الليل، كيفاش ندير؟ لو كان نخدم بالوتر كيفاش ندير؟ قلت له: انايا كي نصلي وحنا الوتر، انت ما تسلمش نوض، جيب ركعه واحده اخرى يولي لك شفعه، صلي في الليل ما تشاء ووتر بوتر واحد، لان لا وترين في ليله، ما نديروش وترين في ليله، لا وتر واحد. يا اما تخدمها مع الامام وتحبس، يا إما إذا حبيت تصليك إحنا نسلمه أنت تنوض تجيب ركعة. كان دخل عندي المقصورة واحد بيلوت، قالوا: لا ماشي هكا. قلت له البيلوت أنا، قلت له: غدوة، قلت له: غدوة وين تروح؟ قال لي: غدوة نروح اللهم. قلت له: غدوة نقلع أنا بالطيارة تاعك، يعني أنا أنت تفتي له وأنا غدوة نروح نقلعها الطيارة، أنا نقلعها غدوة على بالك. قال لي: كيفاش؟ قلت له: كيفاش؟ أنا راني إمام، أنت تقول له ماشي هكذا، تقول له هكذا، أنا كي قلت هكذا. على بالي شكون كتب الفتوى هذه، على بالي شكون، على بالي بلي الهيئه الكبرى للعلماء هما اللي قالوا بها الفتوى هذه، انا ما نفش من راسي. كنت ساعات كي تقولوا لا لا والامام موجود، دوك واخا على بالي شكون الامام، البيلوت هو الامام ولا الامام هو البيلوت؟ وين راك؟ هذا كاين بعض الناس يخوضون فيما لا يعرف، فيما لا يعرفون، وهذا ما يليق. يصير عندك انسان يقول: شوف الذي يشاور انسان متواضع. علامة تواضع الرجل أن يشاور، ومن علامة كبره وعجبه وغروره أن لا يشاور. المغرور ما يشاورش، المتكبر ما يشاورش، لأنه ماذا يعتقد بأن الرأي رأيه، والفكرة فكرة، والقول قوله، والتصرف تصرف، والموقف موقفه، خلاص هو كلش، هو الكل في الكل. بينما الفضيل بن عياض يقول: إن الشيطان إذا نال منك ثلاثا لم يطلب غيره. الشيطان إذا جابك ثلاث حوايج ما يحوش: إعجاب المرء بنفسه، استكثاره وعمله، ونسيانه وعيوبه. ثلاث حوايج إذا الشيطان دخل في قلبك العجب والغرور، باللي أنت لحقت، أنت وصلت خلاص. من اعتقد أنه وصل لن يقبل نصيحة أحد بعد ذلك خلاص. قل أنا وصلت الحق. الله عز وجل يقول: وفوق كل ذي علم عليم. أنت وصلت. ربي يقول: وفوق. ربي يقول: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. أنت وصلت. كيف وصلت؟ استحلت وصلت. الله عز وجل يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وصلت أنت ما وصلت. حتى يأتيك الموت وأنت تعبد الله عز وجل. واعبد ربك. ما تقولش وصلت أنا، لم تصل بعد. ما يجيك الشيطان من باب العجب. لأن إذا أصبت بالعجب والغرور فلن تقبل نصيحة أحد، وتستمر في غيك وعصيانك وانحرافك، ولو تكون على شفا حفرة من النار فتستمر في الطريق. أنت معجب. استكثاره عمله، يجيك شيطان باب ثاني يقول لك: أنت حجيت وصام وزكيت ودرت ودرت ودرت. طب ما يقولكش وش ما درت، ما يقولكش الزكاة اللي درتها في حياتك، ما يخبركش بها. قلت انت صامت وصليت ودرت ما شاء الله وصدقت وصلت الصلوات ودرت عمره ودرت. يبدا يجيب يكبر لك العمل تاعك. انت اذا شفت عملك كبير تقول خلاص مثلا نزيد نخدم، انا درت كلش، انا صليت صامت زكيت حجيت درت. تقول خلاص غنحبس نديرها بوامور. تقول خلاص بالعقل، نمشي بالعقل خلاص، انا خدمت بزاف. ونسيانه عيوبا. امر ثالث: يمسك الشيطان في عيوبك. ويسأل عيوبه هل يتوب منها، هل يستدرك النقصان والطفرات نتاعه. ولكن الانسان لازم ما ينسى، ما يقولش انا ما عنديش عيب. ابحث في نفسك تجد عيوبك. ابحث. احنا عندنا ناس مختصين يبحثوا على عيوب الناس. الشيء اللي يمشي حاجه اللي ربي ماهوش محاسبنا عليها حوسوا عليها، والشيء اللي محاسبين عليها ما نحوسوش عليها. احنا محاسبين على عيوبنا. كاين شي ناس داير كارني كتاب مجرد في عيوب قاعد على الناس. كل حومة عنده عيوبها قاعد بالاسم واللقب وكتاب منه. وانت واش دخلت في الناس؟ عندها هناك ملائكة تعد عيوب الناس، هناك ملائكة تعد زلات الناس وأخطائهم. انت عد سيئاتك وعد عيوبك وابحث على أخطائك. بس تسقي روحك، ما تشتغل بالناس. الناس اشتغلوا بهم ناصحين إلا قادر نصحوه. ماذا تكلموا عليهم؟ إلا قادر واحد في عيب نروح ليه نقبضوا عليهم في راد وننصحوه صح؟ إذا ما عندي الشجاعة باش ننصحوه غير نشتغل بعيب. يا خير لي أنا ما عندي الشجاعة باش نقبض إنسان لا نتكلم فيه، ما عندي حتى فايدة. أنا لا أصلحه، لا أستطيع، مادام لا أكلمه لا أصلحه، فكلامي عنه لا يفيد. بل يستفيد هو، يدي الحسنات جد سيئة. أتكلم في عرضه، أتكلم في عرضه. إذن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ بمشورة الحباب المنذر. وقلنا: ما خاب من استشار. ثم عبأ، يعني حمس النبي صلى الله عليه وسلم. عبأ رسول صلى الله عليه وسلم الجيش، وتجول النبي صلى الله عليه وسلم في ميدان القتال وهو يشير بيده ويقول: هذا مصرع فلان، هذا هنا يقتل فلان، هنا يقتل بني أمية، أمية بن خلف هون، ابن أمية هون. يعني النبي يمشي ويقول: هنا يموت هذا، هنا يموت هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوحى له المولى تبارك وتعالى بأماكن مقتل كبار المشركين. سيقتل 70 مشرك في المعركة بدر، وسيقع أسير البريزوني 70 آخر. يموتوا 70، شو 70 ألف؟ يموتوا 70 ويدخلوا بريزوني 70. هذا عدد كبير بالنسبة لقريش، عدد كبير. ثم بات النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع. النبي صلى الله عليه وسلم كان قدام شجرة كان يصلي. وبات المسلمون مستريحين في ثقة فيها، وكان قد أنزل الله عليهم المطر. تعرفون باللي الحصان والجمل والإنسان كيكون يمشي في الرمل كيدخل رجله وتخرج يتعب بالخف، لكن كينزل المطر لرت ولي خشينة، لرت ولي صلبة شوية كينزل المطر، فلما تحط رجلك ما تدخلش. إذا نزل المطر فإن الأرض تصبح شوية صلبة، فلما تحط رجلك ما تدخلش الداخل فلا تتعب. الله عز وجل جهة المسلمين أنزل مطر جهة المسلمين. قال تعالى إذ يغشيكم النعاس، تعرف الواحد أو داخل في حرب غدوة عنده حرب ينعس ما ينعس، لكن ربي نزل على جيش المسلمين نزل عليهم النعاس باش يستريحوا ويرقدوا غدوة يكونوا بطاقة يكونوا بقوة، لأن لو كان بقوا يفكروا في المعركة ينوضوا مرهقين ينوضوا متعبين، والمعركة غدا في الغالب واحد داخل على معركة يصعب عليه أن يغمض جفنه، واحد دخل في معركة فاصلة كيف سيحرقه؟ ما يجيش النعاس. ربي قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، ربي حب يأمنهم، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت بها. ربي حب يثبت المسلمين، يثبتهم في المشي لأن الأرض مشمخة ما تدخلش رجليهم في الرميلة، وزيد يثبت قلوبهم هذاك النعاس والطمأنينة والأمن. كل ما وجد جيش للمسلمين عنده إخلاص وصدق واتباع الكتاب والسنة قد تنزل عليه هذه الكرامات. هذه الكرامات ماهيش مرتبطة بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الكرامات مرتبطة بناس قلوبهم صافية وسلوكاتهم مستقيمة وفق الكتاب والسنة. كل ما يوجد جيل بهذه الطريقة تنزل كرامات الله على هؤلاء. وقد كتب عبد الله عزام دكتور عبد الله عزام وقد عاش حياته وهو ينصر الأفغان في معركة السوفيات، كتب كتاب اسمه آية الرحمن في جهاد الأفغان. هذا الكتاب قال لم يكن للأفغان رادارات، ما عندهمش رادار، لكننا كنا نعلم متى ستغير علينا طائرات السوفيات. قال كنا نعرفه قبل بالساعة أو نص ساعة، نعرفه بالطيارات السوفيات راح تهجم. قال كان يأتينا سرب، تأتينا أسرار من الحمام الأبيض قبل كل غارة بنصف ساعة، يجيهم أسرار تاع الحمام يعرفوا باللي بعد هذيك الأسرار بعد نص ساعة راح يكون غارة على السوفيات، فيتخبى ويهرب ويتخبى والناس يتخبى. هذه من الكرامات التي ذكرها عبد الله عزام في كتابه آية الرحمن في جهاد الأفغان، وذكر أشياء كثيرة لكن هذه الأمر نذكره من باب أن كلما وجد جيل يخشى الله عز وجل مخلص صادق لقضية الإسلام لا يبتغي إلا وجه الله تبارك وتعالى بعمله وجهاده وجهاده إلا وتنزل كرامات الله عز وجل ومدده، وما يعلم جنود ربك إلا لله جنود يسخرها ما تشاء. وفي يوم الجمعة 17 من شهر رمضان سنة 200 تراءى الجماعة التقوا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش، النبي صلى الله عليه وسلم دعا، والنبي صلى الله عليه وسلم بات يدعو رغم أن الله عز وجل أراه مصارع القوم على بل راح ينتصر، لكن لماذا بقي يدعو طوال الليل كله؟ حتى أن كان يقول اللهم إن تهزم هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم أبدا. وكان يلح إلى درجة أن الإزار تاعه كان يسقط عنه بشدة رفع الأيدي والإلحاح على الله عز وجل، فيأتيه أبو بكر الصديق يقول هون عليك فإن الله منجز لك ما وعدك، ربي وعدك بالنصر وسينجز لك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحقق معنى العبودية، يعني أن النصر الذي يأتي ما موقع المسلمين في المعركة إلا وسيلة من الوسائل فقط، أما ذلك فهو من عند الله. ولذلك كان يستجدي ربه يستغيث به للانتصار. فما المسلمون في تلك المعركة وكانوا 300 وأكثر لم يكونوا إلا وسيلة وسببا لإمضاء قدر الله بالنصر، فوجودهم لا يعني أنهم كي وجدوا تنتصر، الله عز وجل شاء أن ينتصر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجدي ويستغيث بالله عز وجل. ولذلك المسلم حينما يريد قضاء حاجة أي حاجة يوفر الأسباب، لكن بعد توفير الأسباب لا يلتفت إلى الأسباب، بل يلتفت إلى رب الأسباب فيستغل بليد الأسباب، لكن الأسباب لا يعول عليها، ليد الأسباب كاملة، لأن هذه السنة من سنة الله، مدس الأسباب مخالف السنة، لكن بعد توفير السبب لا تتعلق بالسبب ليدر، تعلق برب السبب، فاستغيث بالله وأحسن الظن بالله، لأن إذا أسأت الظن بالله إذا عندك شك بأن الله ممكن ما يكونش يحقق لك ما تريد ولا ليس له القدرة فخلاص تخلط كل شيء، لازم عندك يقين في الله، ويعني فوض أمرك إلى الله وأفوض أمري إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعقوب عليه السلام يروح وليد يوسف الكبير عليه السلام مش حاله هو هم مهلوك على جهل، ولما يروح له الثاني المفروض يسقط، قال عسى أن يأتيني الله بهم جميعا، لما يروح له الثاني عنده شو على حسن الظن بالله، عسى أن يأتيني الله بهم جميعا وأفوض أمري إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. ذو اليقين في الله، اللي عنده يقين في الله تجده مطمئن في كل حال، عنده معرفة قوية بالله، إذا الله أعطاه ما يقول حرمني، يقول أكرمني الله، حتى إذا أعطاه قال أكرمني، وإذا منعه يقول أكرمني، عنده لأن عنده ثقة في الله، ربي إذا حرمه أحيانا الله عز وجل يحرمك ليعطيك، يحرمك ليعطيك، يحرمك للتجارة واسعة ليعطيك اطمئنانا واستقرارا ومحافظة على عبادتك، لو يكتر لك التجارة أنت تغرق، علم الله أنك تغرق ولن تحضر صلاة الجماعة أبدا، فهو حرمك ليعطيك جنة عرضها السماوات حتى لا تضيع، وأحيانا يعطيك ليحرمك، واحد ربي يشوف فيه باللي نيته فاسدة أو مش صادق يوسع له في الخير ليحرمه من الجنة ومن الاطمئنان ومن السكينة، تلقاهم بعد يجري وراء الدنيا كالمهبول، تلقاه مقلق يتضارب مع هذا ويتضارب مع هذا ودراهم عند هذا ومشكلة مع هذا، أعطاه ليحرمه من الطمأنينة والسكينة وراحة البال، ذيك الإنسان اللي عنده يقين في الله يفوض أمره إلى الله ويقول الخير فيما اختاره لي الله، الخير وش اختار لك ربي لك وأدب والخير، يعني عنده علاقة بالله قوية، عنده علاقة بالله وطيدة شديدة مع الله، تلقى دائما فرحان مبتسم راض بالقضاء والقدر راض بقسمته لا يلوي على شيء من الدنيا، هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هكذا ربه، إلى درجة الصحابي 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب من صفاتهم لا يسترقون يعني ما يرقوش أنفسهم، علاش ما يرقوش أنفسهم؟ لأنهم فوضوا شأنهم إلى الله، يرقون الناس لكن لا يرقون أنفسهم، كل حاجة يعطيها الرب يقول لك خليها لله، مرض ولا خليها هو يشفي، هذه تسمى العزيمة، وإن كان تداوي يجوز الرخصة، لكن العزيمة أعلى مرتبة، لكن العلماء قالوا من أخذ بالعزيمة ينبغي أن لا تكون عزيمته سببا في ترك واجبه، ماشي بعد يقول يبقى مريض وبعد يبقى يدير خلاص، وكان من داويش يقول لي مريض طب يقشر، قال العلماء لا هذا حاله راح يداوي لان عزيمته عطلته عن واجباته، قال يبقى مريض وما نعلم الناس ما والو، لا هذه لا، اما اذا كان يعلم الناس مع تفويض امر مرضه الى الله هذه اعلى المراتب، هذه اعلى المراتب لا يقوى عليها الا قله من الناس ممن حباه الله، من ضمن 70,000 هؤلاء يكون 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، لا حساب، قال لك لا يرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هم أربع صفات عندهم، ما يرقوش أنفسهم، وزيد لا يكتوون، الكي كان الوسائل، كان الوسائل التداوي، لا يكون أنفسهم، الكي كان الوسائل باش يداوي، ولا يتطير كي يشوف حاجة ولا بيقولش هذا في جال وراح يجيني حاجة مش منيحة، يشوف كلب ولا يشوف شخص بيقول هذا خلاص أنا اليوم تعيد أسود، ولا يتطير من يوم الثلاثاء، ولا يتطير من يوم السبت ولا يوم الأحد، ولا يتطير من رقم 14 ولا 16، كاين ناس عنده التطير يتشائم، هم لا يتشائمون ولكن على ربهم يتوكلون. الصفة المهمة عندهم يقين بلي كل شيء عند الله، كل شيء عند الله، فلا يطلبونه إلا من الله تبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا قريش، اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها تكبر، جت بالتكبر وفخرها تحادك، يعني تحب تواجهك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم احنيهم الغداة، يعني كسرهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينجز له ما وعده وأن يقسم ظهر قريش. ثم عدل النبي الصفوف وأمر من يبدأ بالقتال أن لا يبدأ بالقتال حتى يأتيهم أمره، ما يبدأش بالقتال حتى يأتيهم الأمر، هذا جيش ما يتصرف كل واحد على حال. وقال: إذا أكثبوكم، يعني إذا قربوا منكم، فرموهم واستبقوا نبلكم ولا تسلوا السيوف حتى يغشكم، ما تبدو السيف حتى يقربوكم، يكونوا بعد رب السيف بالرمي، فإذا اقتربوا منكم فالسيف، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. ثم رجع إلى العريش ومعه أبو بكر فابتهل إلى الله وبقي يدعو: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد أبدا، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. وبالغ النبي التضرع والابتهال حتى سقط رداءه على منكبيه، فرده عليه الصديق أبو بكر وقال: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك، حسبك بالذات قد ألححت. أما المشركون فاستفتحوا أبو جهل فقال: اللهم اطبعنا للرحمة وآتانا بما لا نعرفه فاحمه الغداة، اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. هذا أبو جهل دعا بهذا الدعاء، قال: هذا الرسول خرج علينا الطريق، مولاش يستعرض بالرحم، فخلينا ننتصر عليهم. وزاد قال: ليكن اللي تحبوا النصر. ثم تقدم ثلاثة من خيرة فرسان المشركين: عتبة شيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة، وبارزوا المسلمين، يعني ضربوا معهم كل واحد على حدة، وكانت هذه عادة العرب قبل بداية المعركة. فخرج ثلاثة من شباب الأنصار، فقال المشركون: نريد بني عمنا، خرجونا أصحابنا احنا مهاجرين، جيبوناش الأنصار. فخرج عبيدة بن الحارث وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وعلي، فقتل حمزة شيبة وقتل علي الوليد، واختلفت ضربتان بين عبيدة وعتبة، وأثخن كل واحد منهم الآخر. ثم كر علي وحمزة على عتبة فقتلاه، واحتمل عبيدة وقد قطعت رجله، مات بعد 4 أو 5 أيام بالصفراء راجع من المدينة. واستاء المشركون بنتيجة المبارزة، المسلمين تصرفوا بالمبارزة، الأخرين ماتوا في ثلاثة، الأخرين تجرح بعد بشمال، والمسلمون ثابتون وشدهم قريش شدت هجمت، والمسلمون ثابتون في أماكنهم يدافعون ويقولون: أحد أحد أحد أحد. وأخفى رسول إخفاء، يعني اخفل شوية كما قلنا عشوية، ثم رفع رأسه وقال: أبشر أبا بكر، أتاك رسول الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع، أي الغبار، وكان الله قد أمد المسلمين بألف من الملائكة، نزل بملائكة. قال تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إذ يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى، بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى. ثم أمر رسول المسلمين بالهجوم على المشركين وقال: شدوا، وحرضهم القتال، فشد المسلمون وهم على نشاطهم، وقد زادهم تحمسا وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يقاتل قدامه. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل مع الصحابة، احنا قلنا فيما سبق قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهرت التضحيات كان في الصف، وإذا ظهرت المغانم والمآثر كان كأحد من الصحابة يقسمها معه، ماشي كيجي الغنيمة يديها هو، كيجي الحرب والقتال يبقى كما بعض القادة يبقى بعيد تقاتل انتهى. النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الأول، المعركة في الصف الأول، يجي الغنائم يقسمها مع الصحابة. كان إبليس قد حضر في صورة صراخة بن مالك تأييدا للمشركين وتحريضا لهم على قتال المسلمين، فلما رأى الملائكة ما يفعلون نكص على عقبيه وفر إلى البحر الأحمر وألقى نفسه فيه. المهم المعركة كانت سيقتل أبو جهل في هذه المعركة ويقتل من المشركين 70 ويؤسر 70. كانت هذه معركة فاصلة، أراد المسلمون الغنيمة، وأراد الله عز وجل للمسلمين صفحة جديدة، صفحة القوة، صفحة المنع، وأصبح المسلمون مرهقين، أصبحوا يرهبون في كل شبه الجزيرة العربية. لما انتصروا على قريش كل شبه الجزيرة العربية أصبحت تخشى المسلمين، ولم يصبح أحد يفكر في الهجوم على المدينة. خلاص غلبوا أقوى قبيلة وهي قبيلة قريش، فلم يصبح أحدا يغتر أو يفكر في الهجوم على المدينة المنورة. كانت هذه المعركة تسميها سماها الله عز وجل يوم الفرقان، لأن فرق بين الحق والباطل، وهو يوم تاريخي بين المسلمين، صفحة جديدة في تاريخ المسلمين، أول مرة ينتصرون على الكفر وتصبح لهم منع وقوة وشدة وشأن في شبه الجزيرة.